السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على المواثيق. النهاردة هنتكلم على المواثيق. إيه هي المواثيق؟ أو يعني إيه المواثيق؟ شوف، وإحنا بنكمل كتاب العقيدة، فشوف البيت بيقول إيه؟ أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. الحديث ده في الحقيقة حديث جديد وغريب جدا، مش غريب قصدي يعني غير، مش معلوم في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا، فبيقول إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح ظهره بيده، واحنا طبعا لازم نعرف ان الله عز وجل له يد. طب ايده عاملة ازاي؟ ليس كمثله شيء، مفيش حاجة كالخالق سبحانه وتعالى، مفيش حاجة تشبه الخالق سبحانه وتعالى. فربنا مسح على ظهر آدم واخرج من ظهر آدم الذرية، كلنا طلعنا كلنا من ظهر آدم كلنا. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني كلنا كنا في يد الله سبحانه وتعالى من أول ابن آدم لآخر ابن آدم. وقال تشهدوا إن أنا ربنا؟ كلنا قلنا له آه، كلنا قلنا له نعم نشهد، تمام. فربنا سبحانه وتعالى أخذ من ظهر آدم من ذرية بتاعته كلهم، خدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. كلنا قلنا يا رب فعلا أنت ربنا، كويس. طيب هل حد فاكر مننا كلنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل حد هيفتكر مننا كلنا الكلام ده؟ لا، محدش فاكر طبعا، محدش هيفتكر. لكن الميثاق ده اسمه ايه؟ اسمه فطرة. يبقى كلنا مولودين واحنا عارفين ان في ربنا. الفطرة اللي هو بتتولدي عليها، يعني لو انت اتولدتي وعشتي كده ما حدش كلمك في الدين خالص، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حدش كلمك في الدين خالص، هتلاقي نفسك ان بالفطرة انت بتتجهي للدين. زي في ناس يا جماعة من الاعراب، وفي ناس من الارياف، تلاقيها كده سبحان الله هي لوحدها كده بتقيم الليل، وهي ما تعرفش يعني ايه قيام ليل. تقوم قايمة بالليل قبل الفجر مصلية ركعتين وتقعد تدعي ربنا في هذا الوقت. ده اسمه ايه؟ هي ما عندهاش معلومات، اسمه فطرة. تلاقيها توحد ربنا بالفطرة، يقول لك لا ده ربنا هو اللي يعمل كذا، وربنا لا الرزاق هو سبحانه وتعالى. نلاقيها في اهل الارياف كتير جدا، قابلتهم ستات كبار من اهل الارياف كنت مستغربانهم جدا، كانوا بيقولوا لي حاجات والله الذي لا اله غيره، يعني يمكن اعلم العلماء ما يعرفوناش. لقيت واحده بتقول لي بص يا بنتي، انا بالليل بصحى الست تجي لك تعرف تقرا ولا تكتب ولا حاجه خالص، وكنت في قريه من قرى الصعيد. فلقيتها بتقول لي انا بالليل كده قبل الفجر بصحى بساعتين واقعد اصلي ركعتين ركعتين ركعتين. انا استغربت جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى. فقلت لها طب اشمعنى ركعتين؟ يعني ممكن تصلي مثلا ثلاثة أربعة؟ قالت لي لا، هو أنا كده بقول إيه؟ هو الواحد يصلي ركعتين ركعتين أحسن، وإيه؟ وبعد اصلي ركعتين ركعتين ركعتين من غير عدد لحد ما ايه قبل الفجر بشويه. شوفي بقى السنه اهو، قبل الفجر كده بشويه ب 10 دقايق ولا حاجه، اقوم اخد لي بق ميه اريح شويه، وبعدين لما الفجر ياذن اقوم اصلي السنه والفجر. بص وهي ماشيه على السنه بالظبط. مين اللي قالها؟ هو بقى ده الميثاق الاول اللي هو موجود في الايه؟ في العقيده. ده الميثاق الاول اللي موجود عندنا في العقيده. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره قال كل مولود يولد على الفطره. كل مولود يولد على الفطره، فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يعني مين اللي بيشوه الفطرة دي؟ الأهل اللي بيشوهوا الفطرة دي. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة بتتولد، شوف النبي بيديهم مثال من اللي بيشوفوه، بتتولد زي ما هي، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كانوا زمان يا جماعة عشان كل واحد يعلم البهايم بتاعته يا إما يقطع الودن يا إما يقطع منها حتة. ده هو البني آدمين اللي بيعملوا كده علشان يعلموا البهائم بتاعتها. لكن لو هم ما علموهاش هتبقى كلها ايه؟ هتبقى كلها زي بعض. فتلاقي عند سبحان الله، بس عشان تعرفي الفطره، تلاقي عند اليهود لازم يغسلوا عيالهم لان عندهم الولاد بيتولدوا مسلمين. ودي انا شهدتها في نصارى. كان نصارى لما الابن مات قبل ما يعمدوه، وكلمة تعميد يعني هو بيتولد مسلم وبعدين هم يدخلوه في النصرانية، او هو يتولد مسلم وبعدين هم يدخلوه في الايه؟ في اليهودية. او هو يعني هم انتوا عارفين انه بيتولد مسلم؟ ايوه احنا عارفين انه بيتولد مسلم. ودي اللي فعلا الكارثة. فكان النصارى يبكوا بيصوتوا الواد مات، مات مسلم، مات مسلم، مات مسلم. في ايه يا جماعه؟ مات مسلم. مات مسلم. هم عارفين انه مات مسلم، سبحان الله. هم عارفين ان الطفل بيتولد مسلم، وبعد كده هم بقى ايه؟ المجوس عندهم نهر كده بيحطوا فيه الاطفال عشان يبقوا مجوس، والنصارى بيعمدوا، واليهود نفس الحكايه نفس القصه. فهم عارفين ان الطفل بيولد مسلم، وعارفين ان الاصل الاسلام، وعارفين ان ده دين الفطرة. الفطرة ربنا جعلك من جواكي فطرة تميل اليها قلبك. يعني قلبك لما يسمع عن الاسلام، لما قلبك يطلع عليه ايات الله عز وجل، تجد في شيء في قلبك. الشيء اللي في قلبك ده هي دي الفطرة، هي دي الفطرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا، وربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بان ده الميثاق الاول، واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، نعم، ايوه نشهد. بصي يا سلمى، انت مش فاكره الشهاده، لكن ربنا جعل فيكي فطره ان انت تتذكري تلك الشهاده. يعني ربنا جعل لك فطره، الفطرة دي بتخلي قلبك ماشي مع الدين، فاهماني؟ وربنا مش هيحاسبك عليها. الميثاق ده ربنا مش هيحاسبك عليه. ربنا مش هيقول لك إيه انا انت اشهدتك على نفسك فانت نسيتي فانا، لا. هو معنى كلمة ميثاق هنا يعني ايه؟ يعني حاجة من الفطرة. ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك وبيجعل لك فطرة، فاهمة ازاي؟ ربنا بيجعل لك فطرة تساعدك، لكن ربنا مش هيحاسبك على ده، فهماني؟ بس ربنا بيساعدك بإيه؟ بإن هي دي الفطرة بتاعتك، فهماني؟ دي الفطرة ربنا بيساعدك بيها، لكن ربنا مش هيحاسبك عليها يا سلمى. ربنا مش هيقولك أنا اديتك فطرة كذا، لا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما تقلقيش من الحته دي. الفطره، الفطره بتاعتك متوافقه مع الدين. علشان كده سبحان الله لا يهنأ القلب ولا يهدأ الا بالدين. يعني لما تلاقي نفسك متضايقة وتقعدي كده تفتحي القرآن وتسمعي في الدين، تلاقي قلبك هدى. الهدوء ده ليه؟ لأن هو ده دواءه، هو ربنا جعله كده، ربنا خلقه إن ده الفطرة دي تكون دواءه. فاهمة إزاي؟ فأنتي مش ربنا مش هيقولك، مش هيحاسبك على الفطرة بتاعتك. ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبك على تلك الفطرة، ولكن هو أهلك ليها، يعني أهلك ليها. بصي يا سلمى، عايزة أقولك حاجة، ما تقعديش تركزي على الحاجات الغيبيات. بمعنى ايه يا جماعة؟ يعني قاعدة اقول ايه؟ طب ربنا بقى ما فكرناش ليه بالميثاق ده؟ وهي كانت تبقى حجة علينا، طب ما هو لو كل واحد بقى افتكر. لا، بصي عايزة اقولك حاجة، الكفر والالحاد ليهم سببين. الكفر والالحاد يا جماعة ليهم سببين، يا اما العقيدة الفطرة اللي تلوثت قوي، يعني خالطتي ناس ملوثين قوي فلوثوكي، او لشيء جواكي، مال، منصب، كسل، هوى. اوعى تفتكروا يا جماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بابا، اوعى يا جماعة تفتكروا ان الاسلام ده هو الطوق السحري او البوابة السحرية اللي احنا هندخل منها، او البوابة السحرية اللي هتحقق لنا كل احلامنا، ولو ما حققتش كل احلامنا يبقى في مشكلة. لا، ده مش ده لن يحدث، هذا لن يحدث. فاوعى حتى يا جماعة يفتكر ان الاسلام ده او اللي هو الدين السحري، يعني اول ما انا هدخل في الاسلام واول ما هبقى مسلمة هتتحقق كل رغباتي تمام. طيب خير، طيب بنقول دلوقتي يا جماعة هنكمل بقى. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. يعني لو انت بالفطرة، لو انت بفطرتك كده هتبقي حنيفة. يعني ايه حنيفة؟ يعني على ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينه. عملت ايه بقى الاول؟ اهي شفت يا سلمى، او جات الشياطين وابتدت تشدهم عن الدين، وحرمت عليهم ما احللت لهم. هي بتبتدي بايه يا جماعة؟ الناس فاكرة ان البعد عن الدين او البعد عن العقيدة بيبتدي بان انت تقولي على الحلال، على الحرام حلال، بان انت تقولي على الحلال حرام. يعني يسكر او يزني، تقولك انا عمري ما زنيت وعمري ما سكرت وعمري ما عملت حاجه غلط. لا، ده هو حرم عليكي، ها، الشيطان حرم عليكي اللي ربنا احلهولك. الشيطان ضيعها عليكي قوي، الشيطان ضيعها عليكي ازاي؟ بوسواس. اصل انا كل ما بقوم اتوضى بلاقي نفسي موسوسه قوي، بقعد اتوضى كذا مره، هقعد اتوضى كذا مره لحد ما هسيب الصلاه. لا، مش مطلوب منك تتوضي كذا مره، هي مره واحده وخلاص. بس انا شكيت، اصرفي عنك الشك. هتلاقي اللي بيبعد عن الدين بيبعد عن الدين لان الشيطان دخل عليه شبه كتيره، ودخل عليه حاجات كتير، والدنيا مش ماشيه زي ما هو عايز. يعني ناس قالت لي رمى العافيه، في واحد مثلا يقول ليه ربنا ما ادانيش كذا؟ ليه ربنا ما عمليش كذا؟ هو الاسلام مش السلسلة السحرية، مش الباب السحرية اللي قاله يا رب اديني تك تقوم ربنا مديني على طول. لا، ممكن ما يدينيش كل اللي انا عايزاه، ممكن اغلب الحاجات اللي انا عايزاها ما تمديليش. الدين مش تلبية الرغبات، الدين مش تلبية الشهوات، انا اللي بطوع نفسي مع الدين، مش الدين هو اللي هيطوعني. ربنا مش هينزل عليا ملاك وانا نايمه يقول لي اعملي وما تعمليش، وخدي بالك وما تاخديش بالك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امه الوجود. اعكسي المساله. لا، ده انا اللي بجبر نفسي على اني بعمل كذا. انا امه الله. اه بالظبط كده، دعوني استجب لك. يبقى انت بتاخدي، انت اللي بتدعي وتدعي تدعي تدعي تدعي. خدي بالك ان الاستجابه هنا بقى، انت جبتي حته جميله جدا، الاستجابة ليس معناها أن يتحقق لك ما تريدي. الاستجابة دي يا جماعة على 3 درجات. الدرجة الأولانية أن يستجاب لك ما تريدي، الدرجة الثانية أن يدفع عنك من الشر بقوة. يعني أنا مثلا قاعد أدعي فلان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أنا قاعد أدعي مثلا يا رب ارزقني أحمد، يا رب ارزقني أحمد، يا رب ارزقني أحمد، وفاجأ إن ربنا صرف عني أحمد. الله! لأن أحمد ده مش كويس ليا، ربنا اللي يعلم الغيب. فبقدر دعائي بإنه يرزقني أحمد صرف عني أحمد، لأن ده خيري. أيوه. والمرحلة الثالثة بقى، ودي اللي كلنا مش واخد باله منها، إن يأتي الرجل يوم القيامة فيجد أعمال كجبال تهامة، جبل تهام، أعمال زي قد الجبل، فيقول يا رب أنا لم أفعل كل ده، ده أنا ما عملتش حاجة خالص، إيه كل ده جاي منين؟ فيقول الله عز وجل دعوات لم تستجب لك في الدنيا ادخرتها لك في الآخرة. يعني الدعاء نفسه ده نوع من أنواع العبادة. فيقول يا ليت ما استجبت لي دعوة في الدنيا، يا رب ما كنت استجبت لي ولا دعوة في الدنيا وكانت عمل لي في الآخرة. فالدعاء لا يذهب. انت كل ما بتدعي بشيء ربنا سبحانه وتعالى بيرد عنك به من الشر. طب انا مش عايزه. لا، ما هو مش بمزاجك. خدي بالك بقى من الحته دي، ودي اللي احنا بنتكلم عليها. انا يا مش عايزاها في الاخره، مفيش حاجه اسمها انا مش عايزاها في الاخره. لازم الانسان يتادب مع ربه سبحانه وتعالى. مفيش حاجه اقول إيه انت ما بتعمليش، انت ما بتدينيش، انت بتعمل كده. لا لا، ده مش مقام عبوديه، ده مقام نديه. انت مش ند، انت عبد. لازم الانسان يعرف قدره، لازم العبد يعرف يعني ايه عبد. عبد زي ما قلنا في الحصص اللي قبل كده، هو الطريق الممهد، عبد طائع. ربي سبحانه وتعالى عايزني في الموقع ده اعمل كذا، حاضر. عايزني هنا اعمل كذا، حاضر. عايزني هنا اعمل كذا، حاضر. لان انا في مقام عبوديه، ودي متعه لا يستشعرها الا من فعله. متعة انك تقاومي البرد وتقومي تتوضي وتصلي، لن تستشعري انها متعة. انت بتحسي انها مشقة، مش هتحسي بمتعتها غير لما تعمليها وانت حاسة بعبوديتك لله. يا رب انا وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي. كفاية يا رب انك رزقتني عين ورزقتني رجل ورزقتني ايد، وابوء لك بذنبي. ده انا انت قاعد يا رب ترزقني وتديني، وانا قاعد اعمل ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب ذنوب، وابوء لك وابوء لك بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لا يغفر الذنوب الا انت. انا عايز رضاك، انا بخاف منك قوي بس في نفس الوقت بحبك قوي. لازم يجتمع في قلبك محبة الله عز وجل والخوف من الله عز وجل. لكن مش تقولي ما ادتنيش ليه. يعني ايه ما ادتنيش ليه؟ يفعل ما يشاء. هو ما تسأليهوش اداكي ليه وما ادتنيش ليه. هو يعلم وانت لا تعلم، هو يبصر وانت لا تبصري. انت شايفة اللي تحت رجليك. هو يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فلا بد للانسان انه يعرف مقام العبوديه ايه في العقيده. دي العقيده يا جماعه، العقيده ان انت تعرفي. شوفي، فاشتالتهم عن دينهم الشياطين وحرمت عليهم ما احليت لهم. بنبتدي او بينبني عليه. طب الذريه او الناس اللي ماتت وهي ما تعرفش يعني ما تعرفش الدين، الناس اللي ماتت وهي ما تعرفش الدين، او الذرية اللي مات وهو صغير قبل ما يبقى مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الآن بعدين يتكلموا في هذا الأمر، ما بال أقوام يتناولون الذرية. فقال رجل: يا رسول الله، أليس أبناء المشركين، يعني الذرية اللي ماتت دي مش أبوه وأمه مشرك؟ قال: إن خياركم أبناء المشركين. طب يعني ما احنا خيار الصحابة كان أبوه وأمه مسلم أي مشرك. ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يدين عنها لسانها اللي هي تبلغ. تمام؟ طيب، علشان اختصر عليكم المرحلة دي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولاد المشركين إن الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. يعني إيه؟ ولاد المشركين هيروحوا فين؟ ولاد المسلمين مع أبائهم. ولاد المسلمين كما ثبت في صحيح مسلم مع أبائهم. طب ولاد المشركين؟ الله أعلم، ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم. أنا مش هشغل بالي ده راح فين وده جه منين. وشوفي النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان دايما يربي الصحابة على إن ما تشغلش نفسك بما لا ينفع. يعني إيه ما تشغلش نفسك بما لا ينفع؟ يعني أنا لما أقعد أفكر، طب ولاد المشركين هيروحوا الجنة ولا هيروحوا النار؟ الله أعلم، ربنا يختبرهم بقى سبحانه وتعالى، هو أدرى بيه. طب ولاد المشركين دول لو راحوا النار، طب هم ذنبهم ايه؟ ولو راحوا الجنة، طب ليه يروحوا الجنة؟ ده اذا كان ابوهم في النار. انت شاغلة نفسك بقضايا لا تخصك، انت شاغلة نفسك بيهم ليه؟ وانت مالك؟ ايه اللي هيعود عليكي اهي دي من الشياطين لما تقعد تشدك؟ زي واحدة تقعد تناقش في قضية لا يعني لن تزيدك في الدين ولن تنقصك. يا ترى البراق اللي النبي صلى الله عليه وسلم ها ده كان ليه ديل ولا ملوش ديل؟ ايه البراق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الاسراء والمعراج كان له ديل ولا ملوش ديل؟ هو جبريل عينيه شكلها ايه؟ الله، طب وانا مالي؟ ايه اللي هيزيد في دينك لما تعرفي ان جبريل ها عليه السلام يعني له عين ولا ملوش عين؟ وعينيه شكلها ايه؟ طب عينيه كبيرة ولا عينيه صغيرة؟ طب برموش ولا من غير رموش؟ طب عنده حواجب ولا ما عندوش حواجب؟ طب ايه اللي جاب عليكي بقى في الدين؟ معلش، ده لا هيدخلك الجنة ولا هيدخلك النار، ده مش هيزيدك في الدين. فما تخليش الشيطان يرهقك، لانك فعلا هتلاقي نفسك في الاخر مرهقة ها من كتر التكليف. فاهمة ازاي؟ مش فكرة كده بالظبط كده، مش ما تدخليش في الغيبيات، حاجة ما تهمكيش اساسا، مش هتزود دينك ولا هتنقص دينك، حاجة لا يعني. انت دايما فكري، يا ترى الموضوع اللي انا بقرأ فيه، يا ترى الموضوع اللي انا بتكلم فيه لو انا مت دلوقتي ده هيبقى عند ربنا ايه؟ يبقى اول ميثاق من المواثيق اللي هو ميثاق الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل كل الناس تتولد بميثاق الفطر. شوفي اللي بعديها يقول ايه؟ وبعد هذا رسله قد ارسله لهم وبالحق الكتاب انزله لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله اعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذاك الوارث عقبى الدار. يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده الاصل بتاعنا يا جماعه، ان الميثاق الاول لن ينبني عليه تعذيب او غيره، وانما ايه اللي هينبني عليه؟ الميثاق الثاني بقى اللي هو ميثاق الرسل، اللي هو ميثاق الرسل. ان الله سبحانه وتعالى ارسل الرسل للناس علشان تكتمل. يعني انت ربنا خلق قلبك ها؟ قلبك فيه ايمان، قلبك فيه عقيده قابل للعقيده. لما يزيد عليه بقى الرسل وعهد بتاع الرسل والكتاب بتاع الرسول، يبقى ده الحجة عليك بقى اللي انت عايشة اهو وشايفاه وسمعاه وما الى ذلك. يعني شوفي البيت بيقول لك ايه، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. الميثاق اللي هو الميثاق الثاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليه، وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الداري. اللي هيآمن بميثاق الرسل وبميثاق الأنبياء ويصدق بهذا الدين فهو له الجائزة الأولى، ولكن لن يتحقق هذا الميثاق، مش هنقدر ان احنا نحقق الميثاق الثاني ده غير لما نعرف ايه هو اصل العبودية، اساس العبودية. تمام؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين. يعني ايه نذير؟ انذركم، انذركم ان في شيطان وان في شهوات وان في وان في كذا وان في كذا وان في كذا، ينذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الميثاق الثاني ده هتبعه ولا برضه هرفضه؟ ربنا اهو قلبي مؤهل للموافقه، خدي بالك ربنا رزقني قلب يقبل هذا الكلام ويتاثر بهذا الكلام. ومشكله هذا يعني شوفي النبي صلى الله سبحانه وتعالى في سوره البقره، في اول سوره البقره يقول الذين يؤمنون بالغيب. هذا الدين يا جماعه في كثير من الغيب، في غيب طبعا، في كثير من الغيب، والايمان بالغيب هو اكثر شيء، اكثر حاجه نؤمن بيها. خدوا بالكم ليه؟ حد منكم شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد منكم شاف الصحابه؟ حد منكم شاف امنا عائشه اللي مستعدين نبذل ارواحنا وحياتنا كلها في سبيل ان حد يسبها او يجي جنبها؟ هو ده الايمان بالغيب، هو ده الايمان بالغيب. انت تؤمني بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحبيه وبتحاولي انك تحبيه اكتر من اهلك واكتر من امك وابوك، انت ما رأيتيه. انت تحبي امنا عائشة ومجرد ما يذكر اسمها تبتسمي، تفتكري على طول المواقف بتاعتها. وانا احب امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، وامنا حفصة، وامنا ام سلمة، كلنا نحبهم. واذا جاءت سورة عمر الفاروق حسيتي كده بالفخر من جواك. جاءت سيرة ابو بكر الصديق حسيتي كده بالقوة، قوة الدين. طب احنا شفناهم؟ لا والله ما رأيناهم. يا واكتر من كده علماءنا اللي بنحبه، مين شاف ابن تيمية؟ مين شاف الامام احمد بن حنبل؟ مين شاف ابن القيم؟ هذا كله من الغيب يا جماعة. فانتي اساسا لما نيجي نتكلم على النار، مين شاف النار؟ مين شاف الجنة؟ لكن ياه تحسي ان هي حلم حياتك الجنة، حلمك، بتحلمي بانك تدخلي الجنة، ياه وحامل في الجنة وحامل في الجنة، ولا يهون عليك شقاء الدنيا الا الجنة. ايه اللي بيصبرك؟ ها؟ اي ام لما بقول لها ما احتسب صفيه فليس عندي له جزاء الا الجنة، ايه اللي بيصبر؟ هو ده اللي بيصبر، ليس عندي، ليس له جزاء عندي الا الجنة. مين اللي احتسب صفيه؟ مين صفيه؟ يعني اللي بيصطفيه، اللي بيحبه. من احتسب فيا كذا، من احتسب حبيبتيه عنيه. فيجي سعد بن ابي وقاص يقول له لما نظره يروح، ايه ده يا سعد كي يعود اليك نظرك؟ يقول لا والله بل الجنة، انا عايز الجنة. تروح الست اللي عندها صرع وبتترمي على الارض من الصرع النبية كلها تصبري وتدخلي الجنة؟ تقول له اه والله لا انا عايز الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سماح، لا والله انا عايز الجنة، اريد الجنة، بل اريد الجنة. طب حد منا شاف الجنة؟ لا. هو ده الايمان بالغيب. ف ده الإيمان بالغيب نص الدين. فدايما الإنسان اللي بيدور على البراهين العقلية، سبحان الله إن شاء الله تصبرين إن شاء الله، وربنا يشفيه ويعافيه يا رب، آمين يا رب، ربنا هيشفيه ويعافيه إن شاء الله بإذن الله. تمام. فالإنسان اللي دايما يقولك طب ايه النظرية بقى العقلية اللي تثبت هذا الكلام، ها اقنعيني بقى نظرية، لا مفيش نظرية، يؤمنون بالغيب. ما تقوليليش اصلا بدور بالعقل، لا دوري بالنقل مش بالعقل. النقل يعني سمعنا واطعنا. لما توصلي للمرحلة دي انت حطيتي رجلك على اول مقام العبودية، انا امة الله وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. فشوف بيقول ان بلا شقاق بلا تكذيب ولا مخالفة. فاذا توافق مع بعض الميثاق الاول اللي هو الفطرة مع ميثاق الرسل، يبقى خلاص كده ايه، كده اتفق الميثاقين مع بعض. ولكن اذا اختلف ميثاق الفطرة مع ميثاق الرسل، يبقى ايه، ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الاعراض عنه والابى، يعني ايه، بيمتنع. كل ما تيجي تقولي آية، لا اصل الآية دي فيها كذا. طب الحديث، لا لا لا الحديث ده فيه كذا. ها، والابى يعني الامتناع، هم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. ناقض كلا العهدين، يعني ميثاق الفطرة لن ينفع، مش هينفعه ان هو اتولد على الفطرة. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. ها، كذلك اتتك ما يسأل بقى ربي ليه ما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة، مش انا كنت بشوف في الدنيا، لكن لم ينفعك بصرك، ملوش لازمة البصر ده. ليه؟ لان انت لم تستخدم بصرك فيما ينفعك، لم تستخدم بصرك فيما يفيدك، وانما استخدمت بصرك فيما لا ينفعك ولا يفيدك. تمام. فبنقول يا جماعة ان الاعراض كتر، ان انا عاد اقول وده ليه، وده عشان ايه، وده حصل ليه، طب وده جرى ليه، طب وده ما عرفش حصل له ايه، طب وده كان ليه. لا، هنا العبودية في قلبي ناقصة، هنا لم اكن لسه على ميثاق، على طريق. طيب احنا نشوفهم، لازم نشوفهم بعنينا. طب ازاي نؤمن بيهم بالغيب؟ طب هو ده، ولازم الاعراض عنه والابى، يعني اقعد اناقش في كل حاجة واقعد اشوف طب ايه الحكمة بقى من ان الخنزير حرام. ها، الحكمة ان في دودة شرطية، طب ما طلعش في دودة شرطية. ها، طب ايه الحكمة بقى من ان الكلب نجس، طب هو ذنبه ايه في انه نجس. فهمت الشيطان بيعمل فيكي ايه؟ الشيطان بيعمل فيكي كده، يخليكي تناقشي، تناقشي، فاهمة ازاي؟ تناقشي ها كل ما نزل على الله عز وجل، وده ما لم يفعله الصحابة. هتستغربي جدا ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ها ما عملوش كده. يعني تخيلي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل عليه الاوامر، يعني هم كانوا نقدر نعتبرهم يا جماعة بالصريح كده مدمني خمر، مدمن الخمر. ها، لما تيجي تتكلمي معاه مدمن الخمر، لما تيجي تقولي للدكتور ده أدمن خمرة نوقفها ازاي، يقولك لا ده بقى دمه فيه الكحول، وعلشان تخرجي الكحول من دمه لازم يتدرج. الكلام ده كلام فاضي. ليه؟ لأن الصحابة بالعقيدة لم يتدرجوا. واحدة هتقولي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ده كان عنده من بعد العشاء لحد الفجر ممكن يشرب برميل. وخدوا بالكم إن كانت تجارتهم كلها قائمة على الخمر، يعني هي بس مش إنه بيشرب، لا ده عنده براميل ورثها عن أبوه عن جده، هي كل ميراثه في الخمر. ويأتي النهي فيغرقوا الخمر حتى تجري الخمر في شوارع المدينة. تخيلي انت ماشية في الشارع خمرة بتدلق. ويأتي أيتام للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا ميراث إلا الخمرة يا رسول الله، لو الخمرة اللي بتاعتنا دي اللي احنا ورثناها عن أبونا اتدلقت هنموت من الجوع. يقول أهرقوها، يقول أهرقوها. جزاك الله خيرا، ربنا يعزك، ادلقوا. يقولون يا رسول الله نخللها، طب هنخليها حاجة حلال، يقول اهرقوها. طب يا رسول الله ما انتفع بيها، يقول اهرقوها. دي يا جماعة اسمها ايه؟ ها؟ ده اسمه ايه؟ العقيدة. ده اللي قعد يربي فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بيعودهم العبودية والعقيدة. فاهمين ازاي؟ فلو انت ما عندكيش العقيدة مش هتقبلي الاوامر. احنا ليه بنرد الاوامر؟ عشان العقيدة مش موجودة. فانت لابد ان تبدأي الاول بايمانك بالغيب، بايمانك بالله، بايمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبدأي الاول بالايمان بالغيب ثم تبدأي بعد ذلك في الاوامر، ما تاخديش العكس. ودي ضياع الدعوة. اول ما واحدة تقعد مع واحدة تقول لها ايه؟ ها؟ انت مش لابسة الحجاب ليه؟ الله، انت تعرفي اساسا هي عندها عقيدة ولا لا؟ انت تعرفي هي بتصلي ولا لا؟ انت تعرفي ايه؟ ليه؟ ليه بتبدأي بالاوامر؟ النبي ما بدأ بالاوامر. هي لو صحت عندها العقيدة هتهون عليها الاوامر. اوعى تفتكري ان اللي عنده عقيدة سليمة صعب عليه الصلاة ولا صعب عليه الصيام ولا صعب عليه الحجاب، بالعكس ده هل من مزيد. ها وايه تاني؟ بحب قوي منظر بناتي، وانا بسميهم بناتي اللي يعني ايه اللي بيجولي صغيرين او متبرجات وبعدين يلبسوا الحجاب والنقاب يعني يتدرجوا يعني، فبعتبرهم زي بناتي بالظبط. احبهم لما اوكل لهم شغلانه مثلا، اقول لهم تعالوا بقى ايه النهارده هنكيل في زكاه الفطر، هنكيل زكاه الفطر، احنا بنجيبها يا جماعه شويله شوال على بعضه فيقعدوا يكيلوا كيلو كيلو، هنكيل النهارده ونوزن. تلاقي الواحده منهم سبحان الله على اخر اليوم هلكانه، ها هنعمل ايه تاني؟ الله، هي حابه التعب ده، هي حابه التعب. انت بتحبي التعب ده؟ شوفي كانوا بيتخانقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمواصله الصيام، عايزين نواصل زيك. كانوا بيتخانقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمواصلة الصيام، احنا عايزين نواصل الصيام زيك. عارفين يعني ايه مواصلة الصيام؟ يعني تقعد يومين ثلاثة لا اكل ولا شرب. فقال هذا لي وانما يطعمني ربي ويسقيني، ربنا بيأكلني وبيشربني، انتوا ما ينفعش تعملوا كده. فقالوا بل نريد يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقنعهم لا عايزين نعمل اكتر، احنا عايزين الاكتر مش عايزين الاقل، مش عايزين بقى الرخص وايه لا. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم في اليوم الثاني، يعني خلاص بقى واحد بقى له اول يوم صايم ثاني يوم صايم، كالفرخ، يعني بيسموها ايه زي الفرخ، الفرخه، عارفه الفرخه اللي تلاقيها يعني عارفه الفرخه اللي قاعده كده في الحر، احنا يعني الدجاجه، الدجاجه كده لما الدنيا تبقى حاره قوي وقاعده كده مش قادره تتحرك. فوجدهم النبي صلى الله عليه وسلم كالفرخ في المسجد، فقال الم انهاكم عن ذلك؟ مش انا قلت لكم؟ فقاموا فطروا. فشوفي هم بيدوروا على الصعب، هم بيدوروا ها ونتقرب بايه كمان؟ لا الصلاه مش كفايه، قيام الليل، ها بالظبط كده بالظبط، ها الصلاه عايزين كمان قيام الليل، طب قيام الليل، طب نواصل نواصل الصيام؟ طب نواصل الصلاة؟ والنبي ينهاهم لا لا لا اكتفوا باللي انا اديتهولكوا. هم حاسين انه قليل. ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه عقيده. عقيده اني بحب ربنا قوي وانا حاسه ان انا عبده، عبده اللي يعمل فيا اللي هو عايزه، يفعل بي ما يشاء ويامرني بما شاء حيث ما شاء في اي حته اللي يامرني بيه، الوضع اللي يحطني عليه انا بحبه، بحبه بس عشان هو سبحانه وتعالى الحكيم، حكيم الرحيم العليم، يعلم سبحانه وتعالى ايه اللي يصلح حالي، فانا بحبه ومستسلمه ليه لاني واثقه انه يفعل لي كل ما هو خير لي في الايه. شوفوا، يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي امال اللي انا ده في ايه؟ لا دي مش حياتك، حياتك اللي بعد الموت، حياتك دلوقتي دي لا، دي تجربه، دي بروفه زي ما بنسميها بروفه، دي تجربه، دي كده ايه تجربه، ال 50 ولا 60 سنه اللي انت عايشاهم دول تجربه، لكن حياتك الحقيقيه هتبتدي من بعد الموت. خلاص شهاده بقى، كل حاجه، كل حاجه صدقتيها، كل حاجه عملتيها هتبقى مكشوفه بالنسبه لك، واضحه شفافه جليه قدامك. بعد الموت هتشوفيها بقى بجد. انت كنت بتجادلي، انت كنت مش مصدقه، دلوقتي هتصدقي، بس خلاص انتهى وقت التصديق، بس خلاص انتهى وقت التصديق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فالانسان لابد ان هو يفكر الا الفتره اللي انا قاعده فيها دي ايه؟ الفتره اللي انت قاعده فيها دي حضرتك دي اختبار بس، مهله كده نشوفك هتصلحي تبقي في انهي طريق. حياتك الاساسيه، حياتك اللي هي الى الابد، هيبقى شكلها ايه بعد كده؟ فشوفي، يا ليتني قدمت لحياتي. لازم نعرف، طب الصحابه، طيب لازم نعرف الصحابه لما راحوا يامنوا بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم راحوا يقولوا لا اله الا الله، صح؟ راحوا عشان يدخلوا في الاسلام. لو ما كانش لا اله الا الله دي قضية مهمة جدا، ما كانش حد، طيب ما كانش حد تردد فيها. لو كانت قضية لا اله الا الله، بدل ما هيبقى اسمه ابو جهل هيبقى اسمه محمدين، خلاص سهل قوي، بدل ما ابو جهل ابقى محمدين وهقول لا اله الا الله وهدخل وخلاص وانتهت. لو ما كانش الصحابة ولو ما كانش المشركين نفسهم عارفين ان شهادة لا اله الا الله دي حياة، وحياة مختلفة تماما عن ما انتم متخيلين، كان كل الناس دخلت في الاسلام. سهل قوي، هدخل زي ما انا. لكن لا اله الا الله قانون بينقض كل القوانين اللي قبل كده، فاختيار صعب جدا. يعني انا بقول لك، يا اما تعيش بالقوانين اللي انت عايشه عليها طول عمرك، يا اما هتختلفي 180 درجه. فلابد انك هتقفي وقفه، ده اهلك هيبقوا مختلفين، صحابك هيبقوا مختلفين، حياتك هتبقى مختلفه، افكارك لازم تبقى مختلفه. يا خبر ابيض، طب وانا قد كل الاختلاف ده؟ لو ما كانش الصحابه فهموا المعلومه دي يا جماعه، استحاله كان في ناس هترفض. ايه المشكله؟ هغير اسمي واغير خلاص وانتهينا، واقول لا اله الا الله وانتهينا. لا، لا اله الا الله دي حياه، حياه انت بتلقي بكل الماضي اللي وراك، مش بيأسلم الجاهلية، لان هم كانوا عايشين في جاهلية وشر، وهيدخل على قانون جديد خالص ما فيهوش اسلمة. هو بيعبد هبل، ما ينفعش. ما احنا هنقول يعني ايه؟ ايوه يعني ايه يتخذ ذلك وجه الله؟ دي هتيجي ان شاء الله في الشريط والنواقض. جزاك الله خير، ربنا يعزك. فالنهارده احنا بنقول لا اله الا الله، يعني بلغي كل ما هو مخالف للا اله الا الله. لا اله يعني ايه اله؟ هو الخالق الصاحب المالك. الله يا خبر ابيض، معقوله؟ الرب، لما بقول رب البيت يعني صاحب البيت، له القانون، هو اللي يسن القوانين بتاعتي، هو اللي يضعني امشي ازاي واتكلم ازاي والبس ايه وما البسش ايه، وايه اللي يكون في بيتي وايه اللي ما يكونش في بيتي. هو اللي خلقني وشكلني وصورني. كل شيء حيفنى الا هو، وكل شيء ما كانش موجود وما كانش الا الله سبحانه وتعالى. الاحد فرد قدير فوق كل شيء واعلى من كل شيء، يفعل ما يريد كيف ما شاء وقت ما شاء. لما هم تعلموا ده في لا اله الا الله، قبل كل التكاليف اللي بعد كده، واللي منهم حس ان لا اله الا الله دي هتخليه يتنازل عن اشياء ما يقدرش يتنازل عنها، عمل ايه؟ هرب. ما قدرش. وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم وعمه كانوا اكتر ناس بيناصروه. قل لا اله الا الله، قال له ايه؟ لا قومي، انا ليا وطن، ما اقدرش اتنازل عن هذا الوطن. انا ليا مكانه، ما اقدرش اتنازل عن تلك المكانه. طب واحده هتقول لي احنا دلوقتي لا وضع ولا مكانه. لا، انت ليكي مكانه، انت ليكي اصحاب. والله يا جماعه كثيرات بنات كانوا من وسطنا تقول لي لا ما اقدرش البس الحجاب وابقى شاذه في الشله بتاعتي، ما اقدرش البس الحجاب ويلزمني باني ما اكلمش صبيان، ما اقدرش البس الحجاب وارقص في الديسكو. فانت معنى انك بتقولي لي حجاب، معنى انك بتقولي لي دين، انت هتمنعيني من حاجات كتيره جدا انا بحبها. ما اقدرش اعمل الحاجات دي. فاول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. لا يدخل العبد في الإسلام إلا بيه، ولا يخرج العبد من الإسلام إلا بيه برضه، ولا يزحزح عن النار إلا بيه، ولا يدخل الجنة إلا بيه. شوفي، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. مش قالوا بس، ما هو لو قال ما هي المنافقين قالوا. يبقى لا اله الا الله دي لو مش هتغير حياتي بان لا اله الا الله مش هناكل حرام، لا اله الا الله مش هيدخل علينا حرام، لا اله الا الله مش هنفعل ما يعصي الله، لا اله الا الله يبقى انا اقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو مش هتغير يبقى ملوش لازمه اللي انا بعمله، يبقى انا بتعب نفسي على الفاضي. عارفين زي اللي بيحفر في الميه، احنا نسميها كده، نقول اللي بيحفر في الميه والميه ما فيهاش حفر. تخيلي لو ابو جهل فضل زي ما هو ابو جهل، وزي ما هو في مكانته، وزي ما هو بيحط الاصنام ويشيل الاصنام، ولكن بيقول لا اله الا الله وخلاص وانتهينا على كده. ما كانش حد غلط. يبقى لابد ان انت بتنزعي بلا اله الا الله جلباب الجاهليه، جلباب كل حاجه تعارض شرع الله، ايه الحكم الا لله. فنيجي النهارده طيب لا نحكم بشرع الله، ما يلزمنيش، لابد ان احكم بشرع الله. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوفي اول حاجه ربنا قالها ايه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام انس، حتى يحكموك فيما شجر، الحكم لله. طيب الحكم ده جه عليا مش ليا، انا عايزه اسيب زوجي، جم قالوا لي علشان الخلع يبقى لازم تسيبينه المقدم والمؤخر والمهر وكل حاجه. ها؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ها؟ ثم على طول بعديها لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مش كمان ما لاقيش حرج، استسلم. فيجي الواحد يقول لك لا اله الا الله، طب تعالى للذكر مثل حظ الانثيين بعد ما تموت. لا لا، المرأة لا إله إلا الله. طب زوجك هيتجوز، شوفي أنا بنكشكو دايما بالقضية دي عشان عارفة إن هي إيه قضية النساء. طب زوجك هيتجوز؟ لا إلا دي، لا. ليه مش أنتي بتقولي لا إله إلا الله؟ طب ليه ما بترضيش بحكم الله عز وجل؟ ليه ما لا ترضي بحكم الله؟ طب تعالى الارض دي مش بتاعتك، دي من حق. لا الا في الدرهم والدينار والحياه. طب امال ايه لا اله الا الله اللي انت عايشاها بقى؟ انت عايشه بلا اله الا الله ازاي يعني؟ مش فاهم يعني، فاهميني طيب، لا اله الا الله دي بتمثل لك ايه؟ اذا كان ربك قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما. المرأة تغفر الزنا وتغفر الخيانة ولا تغفر الزوجة الثانية. الرجل بالضبط كده، الرجل يغفر أي شيء في المال إلا أن زوج بنته، ها؟ ان بنته تتجوز واحد غريب وبنته دي هتورثه، تغر في صدره يقول لك فلوسي هتروح للغريب بولاد الغريب، وكأن المال ده سبحان الله هو اللي خلقه وكأنه الخالق، مش كأنها نعمة ربنا سبحانه وتعالى اداها له يستعملها وقت ما يريد ويتركها وقت ما يريد. كل شيء ربنا اداهولنا يا جماعة على سبيل الأمانة، ربنا اداهولك على سبيل الأمانة بالضبط كده، لأنك ما بتفكريش فيها من ناحية العبودية والتوحيد، انت بتفكري فيها من ناحية أنا، اللي أنا. لكن لو انت فكرت فيها من ناحية العقيدة والتوحيد، ربنا اداني نعمة كويس ياخدها وقت ما يشاء. في كما كان السلف الصالح لما قطع ذراعه، قطعت رجله، فقال الحمد لله الذي ابقى لي ثلاثه واخذ مني واحد، يعني اتقطعت رجله، فما فكرش في ان رجله اتقطعت، هو فكر ان في رجل ثانيه وايدتين، ربنا ساب له ايدتين ورجل، ها؟ وخد رجل، الحمد لله الذي ابقى لي ثلاثه واخذ مني واحد، اخذ مني، اخذه لانه بتاعه. أنت وجعلكم مستخلفين في الأرض، أنت مستخلفة في الأرض، مستخلفة على أعضائك، مستخلفة على بيتك، مجرد أن أنت حارس. وبعد كده هيسألك، ها؟ أنت حارس عملت إيه بقى في الأمانات اللي أنا اديتها لك؟ ها؟ الأمانات اللي أنا اديتها لك دي عملت فيها إيه؟ صمتيها رعيتيها حفظتيها ولا عملتي ايه بالظبط؟ عملتي ايه في الامانه؟ ضيعتي الامانه ولا حافظتي على الامانه؟ فانت هتسالي عملتي ايه في بيتك؟ كنت بتقعدي قدام التلفزيون ليل ونهار ومضيعه وقتك؟ كنت مقضيه الوقت كله فيما لا نفع فيه؟ ولا في معاصي؟ ولا بتكلمي عن الناس؟ ولا بتعملي ايه بالظبط؟ يومك ماشي ازاي؟ لانه اداكي العمر ده امانه، واداكي عينيكي امانه، ودنك امانه، لسانك امانه. تقولي دي الطيب من القول، وتظبطي اللي حواليكي، وتظبطي الدنيا اللي حواليكي كده بما يرضي الله عز وجل. زوجك اداهولك امانه، مش امانه عشان تحطيه وتقفلي عليه. لا، امانه انك تتقي الله فيه بس. هو يعمل ايه على دماغه؟ دي مشكلته، انت مش هتتحاسبي معاه. ذكر لست عليهم بمسيطر. احنا اللي حوالينا يا هدى بيهلكونا. ماليش دعوه وانا مال، هو ربنا هيقول لي اللي حواليك اتغيروا ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فردوس. ربنا يا جماعه هيقول لي انت غيرتي اللي حواليك ولا لا؟ مش هيقول لي كده، والله ربنا سبحانه وتعالى الحنان المنان ما هيسألني مين اللي تأثر بيك ومين اللي ما تأثرش. لكن هيقول لي انت عملتي ايه لما شفتش الغلطات؟ ها؟ عملتي ايه لما كان ابنك ما بيصليش؟ عملتي ايه لما كانت بنتك بتعصي ربها سبحانه وتعالى؟ عملتي ايه لما عرفتش ان ابنك قاعد على النت ليل ونهار يكلم دي ويكلم دي؟ عملتي ايه لما بنتك لقيتي ارقام شبان على الموبايل وهي بتكلمهم؟ عملتي ايه لما سمعتي منكر ولقيتي ناس قاعده بتختاف ولا بتنم ولا ولا ولا ولا؟ ربنا مش هيقول لي هم اتاثروا بيكي ولا لا؟ كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ماليش دعوه انا. بصي يا هدى، ما تشغليش نفسك. مشكلتنا يا جماعه ان احنا منشغلين قوي باللي حوالينا قوي. انا ربنا مش هيسالني عن اللي حواليا. ربنا مش هيقول لي الجيران كانوا بيتكلموا في ايه. هيقول لي لما سمعت فيهم بيتكلموا في نميمه ما غيرتيش ليه؟ والله يا رب ما قدرتش اغير. طب ما قمتيش ليه؟ يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى لن يسالك عن ان الارض مش هيكون فيها عدل، لكن هيسالني طب ما مشيتيش ليه؟ لما كنتم مستضعفين في الارض؟ ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها؟ كنت قاعدة مستضعفة ليه في مكانك؟ مش كانت أرضي واسعة كان المفروض تهاجري؟ اتركي، ربنا مش بيقولك غيري. تخيلي، بيقولك ذكري. طب أنا ذكرت، خلاص اتركي سيبيهم وروحي مكان تاني. طب أنا مش هقدر أسيبهم وأروح مكان تاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دليل. طب أنا مش هقدر أسيبهم وأروح مكان تاني. خلاص خلاص، انت لا انت قادره تسيبيهم ولا انت قادره تكلميهم ولا انت قادره تغيريهم. يبقى اذا انت عاجزه وعجز. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استعن بالله ولا تعجز. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله ولا تعجز، فان ما عند الله لن ينال الا بطاعه. انت ما تعجزيش، ما فيش واحده منكم تعجز. مش تقعدي تبصي على المنكر كده بيعملوا بيضع يا خبر ابيض. لا تعجزيش. لا يا جماعه، انا مش هكون موجوده في البدعه دي، وده غلط وده حلال، وابقى مطوعه كده، ابقى مطوعه كده لحياتي. بالاستعانه بالله، انت مش شاطره. لا والله، ولا واحده فينا شاطره. لا والله، ده ربك. ربك اللي خلاكي تسمعي، ربك اللي خلاكي تتأثري، ربك اللي خلاكي تفهمي، ربك اللي استعملك علشان تنشري الكلام ده. اوعى واحدة منكم تزعل لو لقت نفسها مش ماشية في حاجة. جزاك الله خيرا، ربنا يعزك. اوعى واحدة منكم تزعل لو لقت نفسها مش ماشية في حاجة. عارفة ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو يستعملك المكان اللي شلته سبحانه وتعالى ان هو يستعمله. لكن لازم انت بقى عزيمه بقى، يا رب يا رب يا رب، ان الله عز وجل يحب ان يسمع صوت عبده. تيجي واحده تقول لي والله انا عايز البس النقاب واهلي مش راضيين، دعيتي قد ايه؟ ها؟ دعيتي كم مره؟ دعيتي كم مره؟ 10؟ مش كفايه، 100 200 400 500؟ شوفي ألحي في الدعاء، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، فإن الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك بالدعاء. يحب أن يسمع صوتك بالدعاء. لا والله قادر. قادر إن يغير العبد، لازم تتعاملي مع العبد إنه عبد. مشكلتنا إن إحنا ما بنديش للعبيد قدرهم. بنظن العبد ده له بطش علينا وله قدرة علينا، لا والله. لا والله. اهو ربك يسر لك البعض، انا قعدت كل ليله يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب ارزقني الجنه يا رب ارزقني الطاعه يا رب يا رب يا رب يا رب. ده ابراهيم، ابراهيم عليه السلام خليل الله يقول رب اجعلني مقيم الصلاه. طب هو ابراهيم ما كانش مقيم الصلاه؟ لا، كمان ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يعني انا والذريه بتاعتي كمان. طب هو ابراهيم الرسول النبي ما كانش بيصلي؟ لا بيصلي، امال بيدعي ليه؟ ايوه هو كده، يا رب ارزقني الصلاه، يا رب ارزقني التركيز في الصلاه، ارزقني يا رب ومن ذريتي، يا رب اجعلنا مقيم الصلاه من ذريتنا، يا رب ديم علينا النعمه لانها نعم، غيرك لا يسجد لله سجده ولا يركع لله ركعه. فانت مش مسؤول عن غيرك. ذكر لست عليهم بمسيطر. انا وقفت المره دي يا جماعه عشان تفتكروا، عشان انا مش بكون فاكره ان وهو اي التوحيد نوعان، عشان المره الجايه ان شاء الله نقول الفرق بين النوعين ونبتدي نذكر المناظرات. المناظرات على فكره جميله جدا، انا بحبها، وندخل في شروط لا اله الا الله وفي نواقض لا اله الا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.